يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الكيفية الصحيحة لصلاة الحاجة ومتى تتوضأ مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، تتوضأ صلي ركعتين وتدعو بعد الصلاة بحاجتك. نعم.